نلاحظ حاليا فيما يجري بين الناس أثناء التبايع أن يأخذ بعضهم في بيعه ضعف رأس مال السلعة أو أكثر، فهل هذا حرام شرعا؟ ما للربح المحدود، الناس الكريمين، بعض الناس قد يكتب بريئة من عشرة وخمسة بريئة لأن سلع ليس المواطن ومن يوفي، بعض الناس لا، معروف بالمطل، معروف بعدم الوفاء، معروف باكر كاذب ينجح، وكل انسان الله ما قسم الله له، فالتاجر باطل معه يبيع مثلا ما يساوي 10 ب 20 يقول ما يكون مثلا يحصل على الرد، لا خاطر تجد زايد اكثر في خاطر، وهذا الشخص الذي يشتهر بالمواطنه قد يبدا بهذا قد يستفيد من هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.